بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه قراءة في هذه الرسالة المختصرة، رسالة القواعد الأربع للإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي رسالة على صغر حجمها قد حوت أربع قواعد من القواعد المهمة، أو أربعة قواعد من القواعد المهمة التي ينبغي، قد حوت أربع قواعد من القواعد المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتقنها وأن يفهمها فهما جيدا، فهي مدخل جيد لطالب العلم لدفع الشبهات في باب توحيد الألوهية. ومن أتقن هذه القواعد وفهمها فهما جيدا بإذن الله سبحانه وتعالى فإنه يسد كثيرا من أبواب الانحراف في هذا، في باب التوحيد، توحيد الألوهية على الخصوص، ويدفع كثيرا من الشر عن نفسه، بل تكون طريقا إن شاء الله أيضا للجواب عن الشبه التي قد تكون عند بعض المنحرفين في هذا الباب. فهي قواعد مهمة إن شاء الله ينبغي لطالب العلم أن يتفهمها فهما جيدا وأن يحرص عليها، وهي مدخل جيد أيضا لقراءة بعض المتون التي فيها نوع من ذكر لشبهات المخالفين مع الجواب عليها، ككتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن لما كان التسلسل مطلوب والتدرج مطلوب إن شاء الله، فهذه الرسالة إن شاء الله من فهمها فهما جيدا تكون لما بعدها، سواء كان في نواقض الإسلام أو في كتاب التوحيد أو في كشف الشبهات، تكون إن شاء الله عونا لطالب العلم على فهم العلوم الشرعية فيها، أو على فهم علم التوحيد على الخصوص، وعلى دفع الشبهات في هذا الباب. والله أعلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله. طبعا الرسالة نقسمها إلى ستة أقسام، هذه الرسالة نقسمها إلى ستة أقسام، وتقسيم الكتب مفيد لطالب العلم، فإنه في تقسيم الكتب إعانة له على أمرين. تقسيم الكتب به إعانة على أمرين: الأمر الأول فهم الكتاب، الأمر الأول فهم الكتاب، والأمر الثاني حفظ الكتاب، حفظ المتن المراد، هذا معين بإذن الله سبحانه وتعالى. المقدمة الأولى التي فيها الدعاء، هذا القسم الأول. القسم الأول هي المقدمة التي فيها الدعاء. القسم الثاني هو ما يتعلق ببيان عظم شأن التوحيد وأهمية التوحيد، قولي اعلم رحمك الله إلى آخره. القسم الثالث هو في القاعدة الأولى. القاعدة الأولى وهي أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مقرين أو مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر إلى آخره. المقدمة الثالثة أو القسم الثالث الرابع المعذرة القسم الرابع وفي القاعدة الثانية. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. القسم الخامس هو في القاعدة الثالثة من هذه الرسالة وهو في قول النبي في قول معذرة المصنف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. والقسم السادس والأخير في القاعدة الرابعة والأخيرة في قول المصنف رحمه الله تعالى أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. ابتدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة، ونذكر البسملة على اختصار معناها على اختصار إن شاء الله وتعلقاتها. هي أربع كلمات، بسم الله الرحمن الرحيم، أربع كلمات. الكلمة الأولى باسمي، الكلمة الأولى باسمي، وهذه فيها جار ومجرور، الباء حرف جر واسم هو اسم مجرور. قيل أن الاسم من السمو، وقيل هو من السمة يعني العلامة. ولا مانع من اجتماع الأمرين كونه من العلو ومن يعني من السمو ومن السمة يعني العلامة. الجار والمجرور دائما يكون له متعلق، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. لابد أن يتعلق بشيء. السلام. الجار والمجرور دائما يتعلق بشيء، ويأتي إن شاء الله بيانه. باسم الكلمة الثانية بسم الله، الله هي لفظ الجلالة، الله. وأصله الإله، أصل الكلمة الإله. لكن أهل اللغة اختصارا جعلوها الله. إن شاء الله تفاصيل أخرى إن شاء الله فيما بعد، نريد نذكر الاختصار إن شاء الله. ومعنى الله المعبود محبة وتعظيما، المعبود محبة وتعظيما، فهو يجتمع فيه ثلاثة أشياء: أنه معبود، وأن هذه العبادة على سبيل المحبة، وأن هذه العبادة على سبيل التعظيم. فإذا انتفى واحد من هذه الثلاث فلا يصح التأليه هنا. والعرب يطلقون لفظ الله على المستحق للعبادة، المستحق للعبادة، ولذلك سموا الأصنام آلهة، وسموا المعبودات آلهة، وهذا أمر مهم أن تفهم هذه المسألة المستحق للعبادة، لأن ينبني عليها معنى لا إله إلا الله. الرحمن على وزن فعلان، على وزن فعلان، وهو ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، يعني الموصي رحمته إلى خلقه، الموصي رحمته إلى خلقه. فالرحمن اسم، الرحمن اسم غير متعد لا يتعدى، على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا في حال واحد سنذكر الحال، اسم لا يتعدى. هو صفة لله سبحانه وتعالى، وأما الرحيم فهو متعد يتعدى إلى البشر وإلى الخلق، يتعدى إلى الخلق. طيب، إذا أطلق الرحمن أفرد ذكر الرحمن فيشمل معنى الرحيم، إذا أطلق ذكر الرحمن فيشمل معنى الرحيم فيدخل فيه الرحيم، وإذا أطلق ذكر الرحيم فيدخل فيه الرحمن، فيدخل فيه الرحمن. سؤال ولا خلنا نذكره؟ طيب، فإذا أطلق ذكر الرحمن يدخل فيه الرحيم، وإذا أطلق ذكر الرحيم يدخل فيه الرحمن، وإذا ذكر معا فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. وقال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم الرحمن هو الذي يعني تكون رحمته لجميع الخلق في الدنيا، وأن اسم الرحيم خاص بالمؤمنين، قال ذلك بعض أهل العلم، أن اسم الرحيم خاص بالمؤمنين، وأما الرحمن فهو عام شامل حتى للكفار، لذلك يقال أن الرحمن يشمل الكفار والمسلمين، والرحيم يشمل المسلمين فقط، هكذا قال بعض أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ولكن الأول هو أصح لقول الله سبحانه وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قوله بالناس يشمل الكفار والمؤمنين، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولماذا نذكر هذا؟ نشير إليه أن قد تقرأ في بعض الكتب وتقف على القول الآخر، وتقرأ في بعض الكتب تقف على القول الأول، فنشير إليها إشارة. طيب، الآن عندما تجلس تقول بسم الله، أو عندما تقف تقول بسم الله، تدخل تقول بسم الله، تخرج تقول بسم الله، إلى آخره، لكن لو سئلت بسم الله ماذا؟ ماذا تريد ببسم الله؟ هذه البسملة ماذا تريد فيها؟ واضح؟ فماذا نريد إذا الآن المصنف يقول بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم إلى آخره. فهو ذكر البسملة هنا، فماذا يريد من هذه البسملة؟ المراد من ذكر البسملة أمران. الأمر الأول التبرك بسم الله عز وجل، التبرك بسم الله عز وجل. والأمر الثاني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. الأمر الأول التبرك، والأمر الثاني الاستعانة بالله تبارك وتعالى. طيب، ذكرنا أمر إذا تذكرون، قلنا الجار والمجرور يكون له متعلق، هنالك شيء يتعلق. ماذا تريد بهذه البسملة؟ عندما أقرأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وأبدأ في القراءة، فأنا كأنني أقول أنا قراءتي هذه أستعين فيها بالله سبحانه وتعالى، وأتبرك بسم الله سبحانه وتعالى وأنا أقرأ. واضح؟ عندما تأكل تقول بسم الله، فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى على الأكل، وتتبرك بسم الله سبحانه وتعالى في هذا الأكل، يكون هذا الأكل مباركا عليك. فهنا متعلق، لم تذكره في لفظك، لم تذكر في لفظك، وهو الشيء الذي قصدت لأجله التسمية. لماذا سميت؟ وهنا تقديران لأهل العلم في هذا المحذوف، الفعل الكلمة المحذوفة، للكلمة المحذوفة هنالك تقديران لأهل العلم. الأول أن يكون المحذوف اسما، اسما، فتقول بسم الله قراءتي، بسم الله كتابتي، بسم الله دخولي، بسم الله خروجي، بسم الله وقوفي، بسم الله جلوسي، بسم الله نومي، بسم الله أكلي، بسم الله. واضح؟ هذا اسم، هذه كلها أسماء، يكون المقدر اسما. والثاني أن يكون المقدر فعلا، فتقول بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أشرب، بسم الله آكل، بسم الله أدخل، بسم الله أخرج، هذه كلها أفعال. واضح؟ وهذا جاء عليه الدليل، وهذا جاء عليه الدليل في كتاب الله، فسواء قصدت هذا أو قصدت هذا كله صحيح إن شاء الله، كله صحيح. لكن استحب بعض أهل العلم أن يكون التقدير فعلا، لأنه أنسب للأفعال، أن تفعل شيء الآن، فأنسب أن تقدر له فعلا. واضح؟ من هذا الباب. قال أسأل الله، نعم تقول كلامه صحيح، يعني أنت قلت بسم الله لا بسم الله لا لا، التقدير هذا تقديرا، يعني أنت ما تلفظت بلفظ النوم، ما قلت بسم الله أنام، تقول بسم الله دون ذكر النوم. وهنا فائدة يا إخوة في عدم ذكر هذه الكلمة المحذوفة، فائدة عظيمة في باب التوحيد. أنت الآن إذا أردت أن تقرأ ماذا تفعل؟ إذا أردت أن تقرأ ماذا تفعل؟ تمسك الكتاب، تفتح الكتاب، تنظر في الكتاب، تنظر في الكلمات، تحرك الشفتين واللسان. واضح؟ هذه كلها أفعال. فلو قلت بسم الله قراءتي، طيب وفتحك للكتاب لا يحتاج إلى بسملة، نظرك للكتاب لا يحتاج إلى بسملة، إلى آخره، جلوسك للقراءة لا يحتاج إلى بسملة، إلى آخره. فعدم ذكرك لكلمة معينة يجعلك تشمل هذه الأشياء كلها في بسملته، تكون جميعها مشمولة في البسملة بإذن الله سبحانه وتعالى، يكون هذا أدعى للاستعانة، وأن تكون أفعالك كلها لله سبحانه وتعالى، وتكون فيها استعانة بالله سبحانه وتعالى، ويكون فيها يعني تبرؤ من الحول ومن القوة إلا من حول الله ومن قوته عز وجل. واضح؟ يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، هكذا ابتدأ رحمه الله تعالى بالدعاء كما هي عادة المعلمين الناصحين في رأفتهم وشفقتهم على طلابهم وتلاميذهم وعلى عموم الناس. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، مر معنا اسم الله ومعناه الكريم، هو اسم من أسماء الإحسان، اسم من أسماء الإحسان، فقوله أسأل الله الكريم، والمراد هنا في الكرم الواسع الذي يعم كل شيء منه سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، الرب هو في اللغة السيد المالك المتصرف، هو في اللغة السيد المالك المتصرف، والعرش هو سرير الملك، سرير الملك لله جل جلاله. والعظيم إما أن يكون فيه الوصف عائدا على الله، أو يكون الوصف عائدا على العرش، والله سبحانه وتعالى عظيم والعرش عظيم، الله سبحانه وتعالى عظيم والعرش أيضا عظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وهذا دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تولى العبد فإنه يكفيه وينصره ويسدده ويوفقه ويهديه ويشفيه ويعينه سبحانه وتعالى، ويوفقه لما فيه خير الدنيا وخير الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرج العبد من ظلمات الشرك وظلمات البدعة وظلمات المعصية إلى نور التوحيد ونور السنة ونور الطاعة، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. فقوله أن يتولاك في الدنيا والآخرة هذا دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة، وهكذا ينبغي أن يكون المعلم رؤوفا رحيما بطلابه وتلاميذه. بل يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلوات الله وسلامه عليه. قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وإذا كان العبد مباركا أينما كان، طبعا البركة هي في اللغة الثبوت واللزوم، الثبوت واللزوم، لزوم المحل وثبوت المحل، الثبوت في المحل. والمراد هنا أن تثبت في، أن يثبت فيك الخير وأن يلزمك الخير حيثما كنت. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للناس الخير معلما للناس الخير. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، فإن العبد إذا أعطي النعم من الله سبحانه وتعالى كان الواجب عليه شكر تلك النعم، لأنه بالشكر تدوم تلك النعم، وبالكفر تزول النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على العبد بنعمة كان الواجب عليه الشكر، والشكر يكون على ثلاثة أحوال: شكر باللسان، شكر باللسان، وشكر بالبدن، وشكر بالقلب. وأعظم الشاكرين من استجمع أنواع الشكر لله سبحانه وتعالى. قل الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فعلى العبد أن يراعي شكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وبقلبه وبجوارحه، فعبادتك هي شكر لله سبحانه، وذكرك لله سبحانه هو شكر لله سبحانه، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر هو من شكر الله سبحانه. ثم قال: وإذا ابتلي صبر، وإذا ابتلي صبر. وهذا حال أهل الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهو جامع بين الشكر على النعمة والصبر على البلية، الشكر على النعمة والصبر على البلية، والصبر على ثلاثة أحوال، الصبر على ثلاثة أحوال: صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. ثلاث أحوال للشكر، للصبر، ثلاث أحوال للصبر. وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر. الغفر هو الستر، الغفر هو الستر. يقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. فالعبد لابد أن يقع منه الذنب، لابد، ومن وقع منه الذنب فلا بد أن يستغفر، ويجب عليه أن يستغفر لله سبحانه وتعالى. ولازم الاستغفار الإقرار بالذنب، لازم الاستغفار الإقرار بالذنب، كما جاء في حديث سيد الاستغفار: أبوء بذنبي، أي أقر وأعترف بذنبي. فهذا لازم الاستغفار الإقرار بالذنب، ثم الإقلاع عنه، ثم الإقلاع عنه، والعمل بضده، العمل بضد الذنب، فهذا لا بد منه. وإذا أذنب استغفر. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، هذه الثلاث المذكورة عنوان السعادة، لأنها جامعة لخير الدنيا وخير الآخرة. فالعبد إذا شكر على النعمة، فالنعمة إما أن تكون نعمة دينية أو نعمة دنيوية، نعمة دينية أو نعمة دنيوية، وبالشكر تدوم النعم الدينية والنعم الدنيوية، بالشكر تدوم النعم الدينية والنعم الدنيوية. والبلاء يكون إما بلاء دينيا وإما بلاء دنيويا، البلاء إما أن يكون بلاء دينيا وإما أن يكون بلاء دنيوية، فهذا في مقابل هذا، هنا شكر على نعمة ونعمة دينية ونعمة دنيوية، وهنا ابتلاء في نعمة أو ابتلاء معذرة في أمر ديني أو ابتلاء في أمر دنيوي، فهذا يقابل هذا، فهذان الأمران فيهما الدنيا والآخرة. وبترك الذنوب تدوم النعم، وبفعل الذنوب يحصل البلاء وتزول النعم، ولذلك قال وإذا أذنب استغفر، فهي جامعة لخير الدنيا وجامعة لخير الآخرة. إن شاء الله نقف هنا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا، إنه سبحانه وتعالى جواد الكريم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.